انا طولت عليكم لسه الاسئله مدرسي. بالامس فقط جاءني بعض الاخوه وقالوا لقد انطلقنا الى الشيخ فلان وسالناه وقلنا له اما نقول الفتحه لحضره النبي فيها حاجه؟ قال لا مفيش حاجه. فذهبوا الى اخ اخر وقالوا فقال هذا لا يجوز. فذهبوا قال لا هذا جاهل هذا جاهل. قال اذا ما كانتش الفتحه تبقى حضره النبي تبقى مين؟ صلى الله عليه وسلم. فقالوا هل عندك دليل على ذلك؟ هل دي محتاجه دليل؟ هكذا هكذا العلم. فالشاهد انه لا يجوز لطالب علم ان يتجرأ على الفتوى او ان يتكلم في اي شيء الا بعلم الا بعلم. باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول. هذه مصيبة الان مصيبة الان ان يتكلم في اي شيء طالب علم مبتدئ صغير ما أنهى كتابا واحدا في العقيدة أو في أي باب من أبواب العلم لا في الأصول ولا في الفروع ويتجرأ على الفتوى. ناهيك ما شاء الله عن الأخوات كما أصبحنا مفتيات إلا ما رحم ربك. تتصل علي الأخت تسألني تريد أن تسكت. قلت أنت سائلة ولا مفتية؟ تلحظ هذا في الحج مثلا كل الحجاج علماء. اسأل سؤالا في وسط مجموعة من الحجيج والله إن لم يجب عليك ما يزيد عن النصف كله يجيب. إن لم يجب نصف العدد سيجيب الكل عليك. أمر عجب. جاء سائل إلى عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمر وقال يا عبد الله أترث العمة؟ فقال عبد الله بن عمر والله لا أدري. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فضرب الرجل كفا بكف وقال أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم اذهب الى العلماء فاسألهم والله لا احسن جواب مسألتك. فانصرف الرجل فقبل ابن عمر يد نفسه وقال لنفسه نعم ما قال ابو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا ادري. تعلم هذا الدرس من ابلغ الدروس. نعم ما قال ابو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري. كان عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 120 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع المسألة مرة أخرى إلى أول رجل سئل. الله أكبر. ورع تورع عجيب جدا. جاء سائل الى عمر ابن الخطاب الى عمر ابن الخطاب فسأله فقال عمر اذهب الى ابن ام عبد اذهب الى عبد الله بن مسعود فانه اعلم بهذا مني. الله اكبر. فانطلق السائل الى عبد الله بن مسعود فاجابه وفي طريقه عاد فمر على عمر فقال عمر ما الذي أفتاك به أبو عبد الرحمن؟ فقال أفتاني بكذا وكذا. فسكت عمر ثم قال والله لو كان الأمر إلي لأفتيتك بغير هذا. قال الأمر إليك يا أمير المؤمنين. قال كلا لو رددتك إلى آية من كتاب الله محكمة أو إلى حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت.

ويرمز الى انه عظيم من العظماء. اي عظمة واي مقياس عندكم يقاس به العظمة او تقاس به العظمة؟ وهذا موسوليني الواقع الذي كان مشهورا ويشار اليه بالبنان، وبالرغم من ذلك كان لا يجد رجولته الا في ان يتسلل في المصاعد اللي يسمى الاسانسيرات ليغتصب النساء عنوة. هذا عظيم من العظماء. وهذا هتلر القذر الذي سام البشرية سوء العذاب يوم ان رفع هذا الشعار الخبيث: المانيا فوق الجميع. هؤلاء عظماء، لكن باي منطق، باي مفهوم، باي مقياس، باي ضوابط تقاس العظمة عند هؤلاء؟ هذا فرج فودة الوقح الهالك المجرم، عظيم عظيم عند العلمانيين الساقطين، الذي يقول بالحرف الواحد، بالحرف الواحد: ان تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر ردة ردة. وهذا طه حسين عظيم من العظماء عند هؤلاء، الذي يقول بالحرف الواحد: ان مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الاسلام حجر عشرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الاسلام جانبا لتظل مصر فرعونية. ويقول بالحرف الواحد لطلاب كلية الاداب في المدرج: ارفعوا القداسة عن القرآن، واجعلوا القرآن بين ايديكم كأي كتاب يستحق ان ينقد. ويقول بالحرف الواحد هذا العظيم عندهم: ان قصة ابراهيم واسماعيل في القرآن اسطورة. اسطورة يعني خيال. بأي مقياس يعظم هؤلاء؟ بأي ضوابط؟ بأي ميزان؟ هذا مارادونا او مارادونا الذي ينزل الى بلد السعودية فيقول مذيع تلفزيوني وقح: لقد وصل الى المملكة معبود الجماهير. معبود الجماهير. وهذا العندليب الاسود، وهذا العندليب الاصفر، وهذا الهم والغم يرفع هؤلاء ويعظمون باي مقياس؟ هذا الذي يؤلم القلب. باي مقياس يعظم هؤلاء ليقال عظماء؟ وعلى رأس هذه القائمة السوداء يوضع سيد الخلق وحبيب الحق واشرف مخلوق دب على ظهر الارض، مخلوق لم تكرمه هيئة مشبوهة ولا هيئة كافرة ولا هيئة داعرة كهوليود او غيرها، انما كرمه ربه ومرسله جل وعلا وزكاه وشهد له بقوله: وانك لعلى خلق عظيم. فلا تخدعوا بمثل هذا. لا يقال بان هؤلاء يعرفون قدر النبي، لا، اي قدر يعرفونه عن المصطفى؟ ولو عرفوا قدره لأذعنوا له وامنوا به امتثالا عمليا لقوله: لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي او نصراني ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. ارجو ان صحح هذه المفاهيم من جديد، لا سيما عند طلاب العلم، واسأل الله ان يرزقنا اياكم الفقه والعلم في الدين. اخ يقول: فضلت الشيخ، هل الكلام في حق هؤلاء العلماء ذوي الرياء الذين ذكرت يعتبر غيبة ام لا؟ ذكرت في حديثي عن الغيبة في قوله تعالى: ايحب احدكم ان يكون لحم اخيه ميتا الى اخر الايه في سورة الحجرات، ان الغيبة تجوز في حالات. ذكرت الحالات الست التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. فان وجدت رجلا ممن ينسبون الى العلم، ممن ينسبون الى العلم يدعو الى البدع، بل قد يدعو الى البدع المغلظة، بل قد يدعو الى البدع الشركية، بل قد يدعو الى البدع الشركية، فيقول مثلا: ما المانع ان نحتفل بالاولياء في الموالد؟ ثم يدندن على هذا ويقول بانه نخرج من العظة والعبرة. فلا مانع على الإطلاق من أن تحذر من قوله، لا أن تنتقص من شخصه، فإننا نريد انصافا وعدلا وأدبا في الوقت ذاته. فهذا كلام باطل مردود. فإذا أردت أن تبين ذلك فلترد على هذا الكلام بالدليل الصحيح من القرآن والسنة

يعني المهم نسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا الآخرة. فإن وجدت واحدا من هؤلاء الذين يتطاولون على دين الله عز وجل وحذرت الناس من شرهم بالأدب والحكمة البالغة لا أرى في ذلك بأسا وليس اسم الغيب. يقول ما رأي الدين، وإحنا اتفقنا على أن كلمة رأي الدين دي في الرب بس، لكن هنا حكم الدين، لأن الدين ملوش رأي، بمعنى أصل الرأي معناه إيه؟ معناه إنك تاخد بيه أو ما تاخدش بيه، إنما حكم الدين يبقى تاخد بيه ولا لا؟ نعم. يقول ما يعني حكم الدين في القيام بالرحلات الترفيهية إلى الأقصر وأسوان، علما بأن هذه الرحلات مشتركة تجمع البنين بالبنات، ونقوم فيها بزيارة التماثيل والآثار، أو إن شئت فقل والأصنام، هذا من عندي أنا. والسلام عليكم وبركاته. يا أخي أنا لا أحب لك هذا ولا أحب لأخواتنا هذا، بأي وجه وبأي دليل يسافر الشاب مع فتاة سفرا طويلا كهذا دون محرم للبنت، وأنتم تعلمون ما يحدث في هذه الرحلات من كشف برقع الحياء، وتعالوا نتصور وخمس ست بنات كده ويتصور معاهم أو مع المدرسات أو مع المدرس مع الأولاد البنات، مرحلة الإعدادية ولا مرحلة الثانوية ولا مرحلة الجامعة تبقى مصيبة. فلا يجوز إطلاقا أن يذهب الرجل أو طالب في مثل هذه الرحلات التي يختلط فيها مع البنات، هذه فتنة كبيرة، ولا يجوز لبناتنا وأخواتنا، وأنا أحذر الآباء من هذه المصيبة. يعني مسألة الاختلاط نفسها مسألة محرمة في دين الله عز وجل، وقد يخلو ولد ببنت في مثل هذه الرحلة، الأمر فيها يعني مبحبح شوي. فضلا عن زيارة الآثار، أثر إيه؟ أثر إيه؟ رح تشوف توت عنخ آمون وحورس، تعرف دول إيه؟ تعرف دول مين؟ هذه كانت آلهة تعبد في مصر، قدماء مصريين كانت تعبد. تعرف مين اللي في هرم خوفه؟ مين اللي في هرم خفرع؟ مين اللي في هرم منقرع؟ وهل تعلم كم عدد الموتى الذين ماتوا هم يحملون الصخور لبناء هذه المقابر لهذه الآلهة؟ كنا عايزين نتعرف على الحق إلى حضارة الفراعنة. صحيح أنا لا أقلل أبدا من شأن العمارة الهندسية البارعة التي برع فيها القدماء المصريون، ولا أقلل أبدا من شأن ما برع في المصريون في فن التحنيط أو في غير ذلك، أبدا لا أقلل أبدا، بل هذا لا يجوز لأي عالم ولا لأبي عالم يقلل من شأن الحضارة في الجانب المادي، نثبت هذا لا ننكره، لا ننكره أبدا، بل من الجهل ومن الجفاء أن ننكر ما وصل إليه القدماء المصريون في يعني مثل هذه الجانب المادية في جانب الحضارة. لكن ننظر إلى الشق الآخر، إلى الأصل الثاني من أصول الحضارة، إلى الأصل الأخلاقي الإيماني العقدي الديني، حجارة حضارة، حضارة حجارة، آلهة كانت تعبد من دون الله. التقى بي الشيخ أحمد بذات في الرياض فيقول لي يا شيخ لسه المجلة اللي تعرض على متن طائرات شركة مصر للطيران مجلة حورس. قلت لنا لهم إله رجعي مجلة حورس، حورس اسم إله من آلهة القدماء المصريين، والدورة اللي كانت معمولة سموها دورة حورس. سبحان الله، رأسه في شوف أصنام. عايزين نفرق. صحيح أنا منكرش الجانب الحضاري من الناحية المادية، لا أبدا، أقر به الآن، لكن انظر إلى الجانب العقدي، الجانب الإيماني، الجانب الروحي الأخلاقي. يا إخوة والله ما عرفت مصر الحضارة إلا على يد عمرو بن العاص ومن دخلها بدين محمد بن عبد الله. من يوم عرفت الحضارة يوم أن تركت هذه الآلهة المجلوبة المدعاة ووحدت الإله الحق جل في علاه. هذه الحضارة. الآن الغرب وصل إلى ما وصل إليك ما ذكرت لكم، وبالرغم من ذلك تحولت وسائل الرفاهية التي ارتقى وصل إلى الغرب إلى وسائل رعب وإبادة للجنس البشري كله. فين الحضارة؟ حضارة بما تكفله للإنسان من سعادة، من طمأنينة نفس، من انشراح صدر، من راحة قلب، من راحة بال وضمير، هي دي المعاني الحقيقية للحضارة. إنما حضارة تخترع القنبلة النووية لتدمر هيروشيما وناجازاكي، هي دي الحضارة؟ مش ممكن. فيحلو لي أن أقول قالوا لنا الغرب